ويذهب الشرك وأهله ولو كره المشركون ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه سورة الأنفال، والأنفال مراد بها الغنائم، يسألونك عن الأنفال يعني لمن هي تكون؟ قل الأنفال لله والرسول، أمرها إلى الله وإلى رسول. وبين أمر الغنائم وقسمتها في أثناء السورة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. فهذه صفة قسمة الغنائم. وهذه السورة نزلت في أعظم وقعة وأول وقعة عظيمة جرت بين المسلمين وأعدائهم من الكافرين، وهي غزوة بدر، ووقعة بدر الكبرى. تضمنت هذه السورة يعني جوانب كثيرة مما يتعلق بهذا الغزو، مثل الغنائم كما في هذه الآيات، وأشير فيها إلى سبب هذه الغزوة، وأن المسلمين خرجوا لاعتراض عير قريش القادمة من بتجارة من الشام، فخرج الكفار من مكة، خرجوا لحماية أموالهم، حماية العير، ولكنهم خرجوا خروج استعداد للقتال. خرجوا بعدد وعدد، وخرجوا كما وصفهم الله، خرجوا بطرا ورياء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيله. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. الآيات كل هذه السورة من أولها إلى آخرها في شأن هذه الغزوة، ويذكر فيها كما قلت جوانب ومسائل مما يتعلق بهذه الغزوة، كما سيأتي في قضية الأسرى: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر. تضمنت بعض أحكام القتال وأحكام الغنائم، وفي مطلع هذه السورة ذكر الله صفات المؤمنين حقا، وفي آخرها كذلك. والمؤمنون هم المهاجرون والأنصار كما ذكروا في آخر هذه السورة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. ويقول هنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت إذا ذكر الله فإذا ذكر الله سمعوا ذكر الله في كتابه أو ذكروا بالله خافوا من عقابه وسخطه وأنابوا لطاعته، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. نعم، من بعد مبارك.